الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ Oh! أفرأيتم الماء نحن المرسلين Thank you. دخلت برامج الإبداع الفنان حلقة حية دار قدامي نعم لو نشاء جعلناه أجاجا Oh, Oh, كرات ياسر مين اللي لها نص الكلام Oh. وهو العزيز الحكيم. Ναι, δεν το ξέρω. Με αυτό να είναι δυστυχώ. Δεν θα το έχει δει. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.